بالجر والتنوين والنداء والأل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء والأل ومسند للاسم تمييز حصل. والآن فلنختبر ذاكرتنا وسأقول أسماء الإشارة، بل سأقولها أنا قبل أن أنساها. هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ما رأيك؟ مهلا، أنت لم تذكر أولئك، ذاك، ذلك، هنا، هناك، ولا هنالك. لكنني لم أنتهي بعد. ألم تقل يا أديب ما رأيك؟ حقا كنت قد نسيت. ألم يقل الأستاذ أحمد إن أسماء الإشارة نستخدمها كثيرا في حياتنا؟ نعم. لماذا إذا نسيتها؟ هل ينسى أحد جزءا من حياته؟ من الذي نسي جزءا من حياته؟ سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا نتذكر أسماء الإشارة وقد... لا داعي يا فلوى. وقد حفظناها. هذا شيء عظيم، المهم أن تربطاها بالأمثلة. نعم نعم، أنا أفعل هذا، أي أحفظ أسماء الإشارة مرتبطة بأمثلتها. بل أنا التي أفعل هذا. حسنا، أنا التي أفعل هذا. ماذا تقول يا أستاذ؟ لقد اختارت سلوى موضوع اليوم. كيف؟ قولي ما قلته أخيرا يا سلوى. قلت أنا التي أفعل هذا. بالضبط، تأمل هذه الجملة. أنا الذي أفعل هذا. بل الجملة كما قلتها أنا يا أديب، أنا التي أفعل هذا. ولكن الكلام خاص بي وأنا مفرد مذكر، لذلك أقول أنا الذي أفعل هذا. وما الفرق بين جملتيكما؟ الفرق في الذي والتي. تماما، هل تعرفان ما هما هذان الاسمان؟ أعتقد يا أستاذ أنهما اسم موصول. بالضبط يا أديب، كدت أن أقول هذا، إنهما اسم موصول. حسنا، قل جملة أخرى يا أديب فيها اسم موصول. نحن الذين ندرس اللغة العربية. تماما، أحسنت يا ولدي. قولي أنت أيضا يا سلوى جملة فيها اسم موصول. أقول مثلا الله سبحانه هو الذي خلقنا. وأقول سلوى هي التي أمامي، وأديب والأستاذ هما اللذان معي، والفتيات هن اللذين نجحنا. انتظر، هل أخطأت؟ أنت قلت الفتيات هن الذين نجحن. نعم، الذين اسم موصول للجمع المذكر لا للجمع المؤنث. وما هو اسم الموصول للجمع المؤنث؟ لقد تذكرت، نقول الفتيات هن اللاتي نجحن. مضبوط يا ولدي، الفتيات هن اللاتي نجحن. الفتيات هن اللاتي نجحن. ويمكن أيضا أن نقول الفتيات هن اللائي نجحن. الفتيات هن اللائي. نعم، إذا اللائي مثل اللاتي، اسم موصول للجمع المؤنث الغائب. بالضبط، والآن بقي اسم موصول واحد لم تذكره. لم نذكره؟ الله سبحانه هو الذي خلقنا، وسلوى هي التي أمامي، أديب والأستاذ هما اللذين معي. نحن الذين ندرس اللغة العربية. الفتيات هن اللاتي أو اللائي نجحنا. نعم نعم، لقد عرفت اسم الموصول الذي لم نذكره. ما هو؟ إنه في مثل قولنا سلوى ووالدتي هما اللتان تعدان الطعام. اللتان، نعم، لا أدري كيف نسيت هذا الاسم. اللغة يا سلوى نستخدمها في حياتنا اليومية، فهل ينسى أحد جزءا من حياته؟ أديب، ما بالكما؟ لا شيء لا شيء، كنت فقط أمزح مع سلوى. والآن يا أحبائي إلى أسماء الموصول مرة أخرى، اذكريها يا سلوى. الذي اسم موصول للمفرد المذكر، كأن نقول الله سبحانه هو الذي خلقنا. عظيم. والتي اسم موصول يستخدم للمفرد المؤنث، مثل ما فيه سلوى هي التي أمامي. عظيم. وللمثنى المذكر نقول اللذان، الولدان اللذان سميعا ذكيان. عظيم. وللمثنى المؤنث نقول اللتان، مثل البنتان اللتان ذاكرتا نجحتا. بارك الله فيك. وللجمع المذكر نقول الذين، المعلمون هم الذين يرقون بنا. وللجمع المؤنث اللاتي أو اللائي، كأن نقول المعلمات هن اللاتي أو اللائي يرقين بنا. أحسنتما يا أحبائي. وأحيانا نقول اللائي بالهمزة فقط وبدون الياء في آخرها. أي يمكن أن نقول صاحبات اللائي زرنني مهذبات. نعم، بدون الياء في اللائي. إذن يمكن أن نقول اللاتي أيضا بدون الياء. نعم يا ولدي. وعلى ذلك يصح أن نقول التلميذات هن اللاتي يلعبون. نعم، بل التلاميذ هم الذين يلعبون. التلاميذ يذاكرون ولا يلعبون. والفتيات لا يلعبن، هن دائما متفوقات. اسمع يا أحبائي، ماذا يمنع من أن يذاكر التلاميذ والتلميذات ويلعبوا أيضا؟ يذاكرون ويلعبون. ويلعبون؟ نعم، ولم لا؟ إنكما ترددان كلمة اللعب كما لو كان اللعب مضيعة للوقت. أليس اللعب مضيعة للوقت يا أستاذ؟ نعم يا سلوى، إنه ليس مضيعة للوقت ما دام لعبا مفيدا. وما هو اللعب المفيد يا أستاذ؟ اللعب المفيد هو الرياضة بجميع أنواعها، البدنية والنفسية والعقلية. أنا لا أعرف غير رياضة البدنية، مثل رياضة الجري مثلا ولعبات الكرة بأنواعها. ونسيت الملاكمة والمصارعة وكمال الأجسام وحمل الأثقال. كل هذا يا أديب يا ولدي نوع واحد من أنواع الرياضة. نعم، كلها رياضة بدنية، ولكن ما هي الرياضة النفسية؟ الرياضة النفسية يا أحبائي هي التنزه والتدرب على التخلي عن العادات السيئة، مثل الغضب أو إغضاب الغير. إذن تبقى الرياضة العقلية. فما هي يا أستاذ؟ هل تعرفان لعبة الشطرنج؟ نعم، فلطالما انتصرت على أديب في هذه اللعبة. ليس دائما يا سلوى، فقد انتصرت عليك كثيرا في لعبة الشطرنج. وماذا غير لعبة الشطرنج يا أستاذ؟ هناك التدرب على التذكر وعدم النسيان. التدرب على التذكر وعدم النسيان؟ نعم، وهناك أيضا التدرب على تقييم المواقف التي يمر بها الإنسان وتحليلها. كل هذا رياضة عقلية. وهناك يا أستاذ بعض الأجهزة الإلكترونية تساعد على تنشيط العقل. نعم إنها كثيرة، ولكن احذر فيها شيئين. ما هما؟ بعض هذه الأجهزة مضيع للوقت، والهدف الوحيد منه هو التسلية فقط. هذا أولا. أما ثانيا فاحذر أن تستغرق في استعمال هذه الأجهزة فتعتمد عليها في حل المسائل الرياضية مثلا. يا للعجب، الرياضة إذن ليست مجرد جري أو سباق، ولا هي مجرد ملاكمة أو مصارعة أو حمل أثقال. معنى هذا يا أستاذ أن كل الناس تقريبا يلعبون. ولم لا؟ بل الناجحون فقط من الناس يا سلوى هم الذين يلعبون. إذن التلميذات هن اللاتي يلعبن. لا، بل التلاميذ هم الذين يلعبون. وفعل